أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا من وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الله أكبر إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كله

آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تعالى عما يقولون علوا كبيرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون صدق الله العظيم.